بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس، وهو الأصل الخامس من الأصول الستة. هذه ستة الأصول العظيمة المفيدة. فقال المصنف رحمه الله في هذا الأصل: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وآية في سورة يونس: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الأصل الخامس. ثم نكمل: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا الأصل الخامس إنما حصل فيه الانحراف بسبب بعد الناس عن العلم الصحيح، والبعد عن العلم هو أكبر آفة تحل بالمسلمين. وأعظم العلوم هو علم التوحيد، فلما ابتعدوا عن معرفتهم بالتوحيد دخلت على الأمة مثل هذه الأمور، وهي ظهور الأولياء والالتباس بين الولاية الشرعية وبين هذه ولاية الضلال والشرك والخرافة. ظهر في الأمة طوائف انحرفت عن السنة ولبست على المسلمين من التصوف والرفض وغيرها. وظهر هؤلاء الأولياء حيث وصل بهم الحال إلى أنهم أسقطوا التكاليف عن أنفسهم وادعوا أن لهم تأثير وأنهم لهم شيء من الربوبية والتصرف في الملكوت والطاعة المطلقة، ويصرف لهم شيء من التأله، وهم خارجين على التزام بالشرع. وهؤلاء كأئمة التصوف والرفض وغيرها من الطوائف التي انحرفت عن السنة وابتعدت عن الفهم الصحيح. لا بد من معرفة المفهوم الحقيقي للولاية. فنأخذ بعض المسائل. الأولى: تعريف الولاية وحصول الولاية أو اكتساب الولاية. الولاية في اللغة: الولي هو المحب الناصر، فلغة ولاية من المحبة والنصرة. الولاية المحبة والنصرة، لأن هناك الولاية التي هي التولي على شيء، لكن الولاية هي المحبة والنصرة، والولي ضده العدو. شرعا الولي في الشرع هو المستقيم على الشرع، المحب للدين، المتبع للسنة، المؤمن، المتقي، وليس له شيء ليس له شيء من التصرف أو شيء حتى من انحرافات أحيان عند بعض أهل السنة يقول فلان مجاب الدعوة فتعلق القلوب به. هذا يعني انحراف. أهل السنة ما عندهم هذا الشيء. خرج بهذا الدعاوى أن هناك بيت للولاية وتتوارث الولاية وفلان هم أهل بيت للولاية وآل فلان وآل فلان فتكتسب الولاية بالإيمان وبالعمل الصالح. هذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الولي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث: من عادى لي وليا، قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإلى آخر الحديث وما فيه من هذا أصل في الولاية، ما فيه من إكثار النوافل وتقرب العبد من ربه هو مصدر الولاية، وليس الادعاء وليس التوارث وغير ذلك. إذن المسألة الأولى في تعريف الولاية عند أهل السنة وضابطها واكتساب هذه الولاية. ندخل إلى المسألة الثانية وهي أدلة التفريق بين أولياء الله وبين غيرهم من أعداء الله. يعني بعد أن عرفنا الولاية وذكرنا أن يعني موضوع هذا الأصل هو التفريق بين أولياء الله المؤمنين وبين غيرهم من المتشبهين بهم، كما أنه في الأصل الرابع الذي قبله التفريق بين العلماء ومن تشبه بهم وبيان الحق في ذلك، هذا الأصل العظيم. ثم هذا الأصل العظيم أيضا الذي يزيل الشبهة على المسلمين ويرجعهم لدينهم الحق، تفريق بين أولياء الله المؤمنين وبين غيرهم من المتشبهين بهم. وهذا الأصل واقع فيه كثير من المسلمين إلا أهل السنة الذين خلصهم الله عز وجل. والولي كما تقدم معنا هو النصير والقريب والمحب، وعكسه العدو البغيض. نرجع للأدلة التفريق بين أولياء الله وبين غيرهم من أعداء الله ليحفظها طالب العلم. الدليل الأول الذي ذكره في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية عظيمة، دليل المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تابع يعني شأنها عظيم. فأثبت الله المحبة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأولياء، ومن خرج عن المتابعة فلا عبرة به. ولو ظهرت منه الخوارق أو ظهرت منه الأشياء لا عبرة به. وبذلك صرح الأئمة بأنهم قالوا: لو رأيت الشخص يدعي ويدعي كما قال الشافعي وغيره، لو مشى على الماء، لو صنع ما صنع، نختبره بالسنة، وأما هذه فحتى الشياطين يملكون شيئا منها. لأن بعض المسلمين لما يرون من شخص بعض الخوارق وبعض الأشياء ينسبونها لولايته، وهذا لا يصح. عندنا ميزان الكتاب والسنة، لا ننسب لغيرهما، وهو قد تكون من المخاريق وخرقة الشياطين والسحر ومن الفتنة. ففي هذه الآية العظيمة أيضا وعد بالمغفرة لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالشاهد يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم لديهم محبة، لديهم عبادة لله عز وجل، فهم يحبون الله يعبدونه ويلزمون العبادة، وهم متواضعين لإخوانهم المؤمنين بعكس هؤلاء الأولياء الذين ترى عندهم تسلط وتخويف لأوليائهم وأنهم يعني يضرونهم أو كذا. أما الأولياء أولياء الله الحقيقة فهم رحماء بينهم، رحماء بالمؤمنين، متواضعين، وهذه علامة العلماء التواضع. كذلك أعزة، عزة في الحق، عزة في الحق، أعزة على الكافرين، أقوياء، أشداء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، يحبون الحق، يدافعون عنه، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم في الحق، لأنه هو الحق، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويعظون الناس بأحسن الطرق. الدليل الثالث في سورة يونس، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تصريح يعني واضح بمن هم الأولياء، بأنهم من أتوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل نواحي الإيمان، وأتوا بالعمل والتقاء والتقوى والتحقق بالإيمان، هؤلاء الذين تنطبق عليهم الولاية، الولاية، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم الذين عرفوا الحلال وعرفوا الحرام وأتوا الحلال وتركوا الحرام. هذه أدلة يحفظها طالب العلم ليعرف بها من هم الأولياء. نأتي للمسألة الثالثة وهي طبقات الأولياء. ما عندنا إلا ولي أو عدو لله، والناس يتفاوتون في الولاية تفاوتا كبيرا، وكل مؤمن فهو ولي، ولكن لا يطلق عليه لفظ الولاية حتى يحقق يعني الحظ الكبير في الولاية. فطبقة الأولى هم السابقون بالخيرات، والثانية المقتصدون، والثالثة الظالمون لأنفسهم، كما قال تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الأنواع الثلاثة. وكم ذكر الله في القرآن من صفات الأولياء، هم الأبرار وعباد الرحمن، وذكر صفاتهم وذكر جزاءهم، كذلك ذكر الأعداء من الفجار والكفار، وذكر صفاتهم وذكر جزاءهم. وكما قلنا الأصل في حديث في الولي هو حديث الولي الذي رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه قال عز وجل: من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم وما فيه من البيان. ثم هنا مسألة: ما هو يعني واجبنا تجاه، ما هو واجبنا تجاه الولي؟ الولي ولايته لنفسه، وهو الذي ينتفع بها، إيمانه وتقواه وعبادته هو الذي ينتفع بها، وإن حصل له شيئا من الكرامة فهذا لحاجته إليها. وقد يحصل لضعيف الإيمان فضلا من الله لتقويته على إيمانه ما لا يحصل لقوي الإيمان. الصحابة كانت الكرامات فيهم قليلة، ومن بعدهم كثرت الكرامات لحاجتهم وضعفهم، فالولاية له ولنفسه وعائدة عليه، لأن أهل الضلال صرفوا هذا الدعاء الولاية في شخص بأن يعبد من دون الله وأن يتعلق به وتعتقد فيه العقائد، وهذا هو شأن من خرج عن تحقيق التوحيد. على ما صار عليها هؤلاء الأولياء من خروج عن الشرع أصلا، لو أنهم كانوا على الشرع وعلى السنة لما جاز لنا التعلق بهم، إنما إذا رأينا ما هم فيه نسعى لأن نقتدي بهم ونحبهم لله، نحبهم لله نقتدي بهم نسعى في الاستفادة منهم. أما كوننا نتعلق بهم نعبدهم نخالف الشرع فيما يتعلق بهم فهذا من الضلال. ثم فضلا على كون هؤلاء متمسكين، هؤلاء خرجوا عن الدين وتركوا اتباع السنة اتباع الرسل، وتركوا الجهاد وتركوا الإيمان وتركوا التقوى، ولهم تعليلات، ويلتمس لهم أتباعهم يلتمسون لهم أنهم هم أعلم وهم أبصر، فأصبح يعني الإسراف هناك يعني في الضلال، وخرجت الأمور عن المسار الذي وضعه الله عز وجل والميزان الواضح الكتاب والسنة. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم الهداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، من تبع الرسل ليس من الرسل، لأن هؤلاء الولاية أعطوهم مرتبة عالية. مثلا انحرفت بعض الطوائف وأصرفت على أنفسها فأصبح الولي أعلى من الرسول، وأصبح الولي يستطيع أن يخرج عن الشريعة، هذا كفر، يخرج عن الشريعة لأنه وصل إلى يقينيات وصل كذا، وهكذا من أنواع الضلال. كذلك أيضا ترك التقوى وترك الإيمان، وأن الولي يصل لمرحلة يترك فيها الإيمان، فانظر انحرافات كيف يعني تتجارى وتصل بهم إلى هذا البعد وهذه الشناعة. وعلاج هذا كله بالرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول وتعلم العلم الصحيح وتعلم التوحيد، يصبح الناس على العلم والبصيرة. إذا أتى العلم فتذهب كل هذه الشبهات. وإن بقي هناك قد يوجد هناك من علماء الضلال الذين أشربوا هذه البدع، أشربوها وعندهم من العلم، عندهم من البلاغة، عندهم من الفصاحة، ولكنهم يسخرونها يعني في هذا الضلال، لأنه وإن كانوا يعني قد أتقنوا شيئا من الفهم في بعض نواحي الدين، ولكنهم منحرفون وضالون وتائهون في باب التوحيد وباب العقيدة. فهذا الأصل يعالج مثل هذه الأشياء المتعلقة بالعلم والتوحيد. يبقى الأصل السادس نأخذه إن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله.